نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأسئلة المتبقية من أسئلة أخينا محمد الشجاري رحمه الله تعالى من الفرعة، ويسأل سماحة الشيخ عن حقيقة التوحيد الذي هو رأس الأمر والذي لا يصلح عمل المسلم إلا بتحقيقه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سؤال من الأخ محمد الشجاري رحمه الله وغفر لنا وله، وكان دائما يتصل بنا في هذا البرنامج ويلقي أسئلة وجيهة نافعة يكون في الجواب عليها مصلحة كثيرة، وذلك لحسن سؤاله وقوة موضوعه، فغفر الله لنا وله وجميع أموات المسلمين. يقول رحمه الله: عن حقيقة التوحيد الذي هو رأس الأمر كله. نقول يا أخي، حقيقة التوحيد إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادة، إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادة، فيكون العبد متجه إلى الله بجميع أنواع عبادته، فدعاؤه الذي يدعو يجعله لله، فلا يدعو غير الله ولا يصرف الدعاء لغير الله، وذلك لعلمه أن غير الله لا يحقق لا يستحق ذلك، وليس أن يدعى ولا أن يرجى، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موت، لأنه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، غائب لا يسمع وميت قد أسد التراب. يقول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فتأمل معي أخي هذه الآية: والذين تدعون من دونه، مهما كان هذا المدعو نبيا أو ملكا أو وليا صالحا، ما يملكون من قطمير، وهو ما على النواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فالأموات والغائبون لا يسمعون ولا يعلمون، ولو قدر أنهم سمعوا فلن يستطيعوا إجابة ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وثالثا يوم القيامة يتبرؤون منكم ومن عبادتكم لهم ويقولون كما قال الملائكة لربنا إذا قال هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وعيسى بن مريم إذا قال الله له يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي أربع إلهين من دون الله، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهكذا كل معبود عبد من دون الله ودعي من دون الله يتبرأ من عبادة عابديه وداعيه، لأن الدعاء خاص بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يذبح لله وحده لا يذبح لسواه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصل لربك وانحر. ينذر لله يرجو الله وحده ويخافه وحده ويعلق قلبه بربه كمال الحب والخوف والرجاء، ويعلم أن الله مالك النفع والضر، لا يكشف الضر سواه ولا يجلب النفع إلا إياه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ففي قلب الموحد يقين بأنه لعبد الله خاضع لأوامره، لا ملجأ له منه إلا إليه، لا يتعلق بأموات ولا غائبين ولا جن ولا شياطين ولا أشجار ولا أحجار ولا تعلق بذوات الأشخاص، إنما تعلقه بربه وصلته بربه، يشكو إليه بثه وحزنه وينزل بالله حاجته ويتوجه بقلبه إلى ربه وخالقه. لا يعمل كما يعمل طغام من الناس الذين يأتون أرباب القبور فيطوفون بقبورهم ويذبحون الذبائح تقربا لهم ويهتفون بأسمائهم في الشدائد ويتضرعون إليهم وينسون رب العالمين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. حقيقة التوحيد إخلاص العمل لله والقصد بذلك وجه الله. وحقيقة التوحيد أيضا أن تعلم أن الله رب كل شيء ومليكه، وهو الخالق الرازق المحيي المميت، لا شريك له في ربوبيته وخلقه، كما لا شريك له في ألوهيته وعبوديته. توحده بأن تؤمن بكمال أسمائه وصفاته التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبصفات الرب التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة التوحيد أن تكون دائما لتلهج بثنائك على الله ورجائك لربك، فذكرك دائما لا إله إلا الله هي دائما على لسانك، تقولها في كل لحظة وحين، معتقدا معناها، عاملا بمقتضاها وما دلت عليه، محققا ذلك التوحيد لله. هكذا المسلم حقا. إن التوحيد هو أصل الأصول وأساس الملة والدين، لأجله خلق الله الخلق، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب. هذا التوحيد هو الفارق بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر. فالرسل عليهم السلام جميعهم دعوا الخلائق إلى عبادة الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوا إلى إخلاص الدين لله، وكل أمة وجيل من الناس بعث الله فيهم رسولا بهذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وختم الله الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، التي قامت على مبدأ الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وإفراد الله بكل أنواع العبادة. هكذا التوحيد من لقي الله به خالصا من قلبه فمآله برحمة أرحم الراحمين إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فلنخلص لله توحيدنا ولنهتم بهذا الأمر، فهو الله أساس الملة والدين. عندما يفقد هذا التوحيد لا تنفع أي الأعمال كائنة ما كانت. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في حق أنبيائه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، وغفر لأخينا محمد الشجاري. هذا سؤال من أبي محمد أحمد بوشيحة، يقول فيه: سماحة الشيخ، هل هناك مكفر يكفر به المعين بدون انطباق شروط أو انتفاء موانع؟ يا إخواني، قضية التكفير قضية خطيرة وقضية عظيمة لا يتحدث فيها إلا ذو العلم والفضل، ممن يعرفون يميزون بين الحق والباطل والهدى والضلال. فالتكفير ليس أمر سهلا. حكمك على المعين بالكفر يقتضي أنك حكمت عليه بالخروج من ملة الإسلام، وأنه لا يعد من أمة محمد أمة الإجابة، وأنه لا يرث المسلمون منه ولا يرث منهم، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. القضية خطيرة. التكفير له ضوابط، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال يا أخي يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار أي رجع عليه. فإياك أن تقدم التكفير بدون حجة، إنما يكفر من أشرك مع الله غيره ودعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بالأموات والغائبين بعدما بلغ حجة واضحة من كتاب وسنة. ثانيا، من جحد ركنا من أركان الإسلام المجمع عليها، كمن أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الزكاة أو أنكر الصوم أو الحج أو أحل محرم اتفق المسلمون على تحريمه، علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة. لو أحل الربا أو الخمر أو الزنا أو دم المسلم ونحو ذلك، هذه أمور تكفير والتكفير. أما اختلاف وجه النظر وأمور يخفى دليلها وقل من يتبصر إليها، فإياك أن تبادر بذلك. يجب أن تنصح وتوجه قبل أن تحكم التكفير بلا روية، فلا تحكم بالتكفير بمجرد اختلاف وجه النظر أو عدم قناعتك بالإنسان. لا، اتق الله، وجه وانصح. وأما التكفير ودعه لمن يعلم حقيقة الأمور فيطبق القواعد الشرعية. لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع. أما تكفير بلا انتفاء موانع يكون بالهوى، فهذا أمر خطير لا يجوز. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: أنا شاب، كيف أقضي وقت فراغي فيما ينفعني وغيري؟ يا أخي، الشباب مرحلة مهمة من حياة الإنسان، وفي الحديث: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فتلك مرحلة الشباب سنسأل عنها، ماذا أمضيناها؟ هل أمضيناها في لهو ولعب وغفلة وإعراض وانتهاك للمحرمات وصدود عن طريق الله المستقيم، أم كانت تلك المرحلة أمضيناها في تزود من العلم الشرعي وتفقه في دين الله ومحافظة الصلوات في أوقاتها وسعي في طلب الرزق الحلال الذي يصون بالإنسان وجهه ووجهه وينفق به على عائلته من زوج وبنين وبنات؟ فهذه مهمة. فيا أخي، إذا كان عندك فراغ فأشغله بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة تغبن فيها إذا لم تستعملها في الطاعة، فإنك غبنت فيها وذهبت عليك خسارة. عافيتك فراغك إذا لم تشغله بالخير فإنه سيمضي بلا فائدة. فلنستغل حياتنا فيما ينفعنا بالمحافظة الصلوات الخمس في أوقاتها، من تلاوة القرآن، من تعلم العلم، من السعي فيما يصلح أمر ديننا ودنيانا، ونسأل الله الثبات على الحق. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع صالح علي حسين يقول: نذرت صيام أسبوع، هل يلزمني المتابعة أم أصوم يوما بعد يوم؟ إذا قلت لله أن أصوم أسبوعا، أولا النذر ينبغي أن لا أدخل فيه، فإنه لا يقرب شيئا ولا يدعو بلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل الذي يقول: لا أتقرب إلى الله بنافلة إلا إن حقق لي مطلوبي يساوم على الأعمال الصالحة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن من ابتلي بالنذر وكان النذر طاعة وجب أن يوفي به، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالسبعة الأيام إذا نذرتها فالأولى أن تصومها متتابعة لتخلص من تبعات هذا النذر ولا تعد له ثانية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: ما رأي سماحة الشيخ في من يقول فيما ورد في الحديث القدسي: أتيت هرولة ومرضت فلم تعدني، أن هذا من المتشابه الذي يجب تركه؟ ليس من المتشابه. الله يقول للمسلم: مرضت فلم تعدني، قال: مرض عبدي فلو زرته لوجدتني عنده. يمشي هرولة ما أتاني، يمشي أتيت هرولة. نؤمن بهذا على ما يليق بجلال الله، وأن صفات حق لا إشكال فيها، مع أننا لا نكيف ولا نشبه، ولكن نمرها على حقيقتها مع اعتقاد معناها على ما يليق بجلال ربنا وعظمته جل جلاله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وصفات الرب ليس متشابه، حقائقها. أما ذات الصفات المتشابهة، إذا أثبتنا العلم لله والسمع والبصر أثبتناه على حقيقته، أن هناك لله علما وعلم محيط بكل شيء، وسمع وسع كل الأصوات، وبصر وسع كل المرئيات، أسماء صفات حق وكمال، لكن حقائقها الله أعلم بها، إلا أن نعتقد كمالها على ما يليق بالله. فعلم الله كامل على ما يليق به، وبصره وسمعه ويداه كاملة على ما وصف نفسه، فنؤمن بذلك ونسلم له، مع أن حقائق الأمور نفكرها إلى الله، وما يعلم تأويله إلا الله جل جلاله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا أحمد عبيد اليمني يقول: هل يجوز الوضوء بالماء الذي سخن بالنار؟ الوضوء بالماء المسخن لا مانع منه، لأن التسخين لا ينجسه ولا يغير من صفاته شيئا، كونه بارد ما أصبح حارا لا يمنع الوضوء به، هذا أمر لا إشكال في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: ما حكم الذي خرجت منه كلمة يلعن فيها زوجته من غير قصد في وقت غضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا وهو يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لأن الغضب يسلب الإنسان إرادته ويحول بينه وبين التروي والتدبر والتأمل، فلربما زل لسانه بكلمات يندم عليها بعد فهم غضبه، وربما تصرف صرفات فضرب أو دم أو أتلف أو قتل أو نحو ذلك. المهم أن الغضب بلاء يفرح به الشيطان ليتمكن من إغواء العبد وإيقاعه في كل المهالك، لكن نقول: ما صدر منك من لعن زوجتك فاعلم أن هذا خطأ منك ومنكر منك لا يليق بك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت ناقة لعنتها صاحبتها قال: أمر بأن يعني يوضع عنها ما عليها ويترك سبيلها، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فيا أخي، لعنك زوجتك فبلاء منك ومصيبة وقلة حياء وضعف إرادة ونقص في الإيمان، فتب إلى الله واستغفر الله، واعلم أن هذه اللعنة تغلق دونها أبواب السماء وأبواب الأرض، فإذا لم تجد مجالا رجعت إلى الملعون، إن لم يكن أهلا رجعت إلى قائلها. فلعنك لزوجتك بلاء يرجع عليك، فاحذر أخي من هذه الألفاظ الوقحة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يسأل عن أفضل الأدعية للمريض. الله جل وعلا قالنا في كتابه العزيز عن نبي أيوب عليه السلام قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الدعاء المأثور أن يرقى المريض بقوله: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل نفس، من كل عين حاسدة، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل نفس وعين حاسدة، الله يشفيك، أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. كل هذه أدعية يرجى بتوفيق الله أن يجاب ذلك الدعاء، ونسأل الله العافية الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار علماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه حلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء،